مهما ذقنا من لذتها ومرارتها فغدا تنسى. ما الدنيا إلا دار عبور ما فيها يبلى ويبور. يا ربي فلا تفتنا. جنة جنة هذا ما تمنى. فالدنيا تبلى ما فيها يفنى. جنة جنة هذا ما تمنى. يا رب فارزقنا رؤياك في الجنة. فبها نلقى أحمد وصحبي وشوقا لنظرة ربي. سلام راحة أمن بها ما لم تر عين. ندعوك فلا تحرمنا. جنة هذا ما تمنى. فالدنيا تبلى ما فيها يفنى. جنة جنة هذا ما تمنى. يا رب فارزقنا رؤياك في الجنة. بين يديك ستعرض يوما أعمالي. ينفعني أهلي صحبي أو مالي. ليس سوى رحمتك اللهم رجائي. أكرمني بالعفو وحقك أمالي. جنة جنة هذا ما تمنى. فالدنيا تملى فيها يفنى. يا رب جنة جنة هذا ما تمنى. يا رب فارزقنا رؤياك في الجنة.